الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث عن سير الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم حديث عظيم، وهو داخل في عموم الحديث في سير السلف الصالحين. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لأنتم إلى قراءة فقه السلف وسيرهم وآدابهم أحوج إلى كثير من القراءة في الفقه، وذلك لأن سير الصحابة الأجلاء والعلماء النبلاء تدلنا على كيفية التخلق والتأدب بآداب وأخلاق أهل العلم. فينبغي علينا أن نتذاكر في سيرهم وفي تاريخهم. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الشباب الذين كان يعتز بهم كبار الصحابة، أي نعم كان رضي الله تعالى عنه صغيرا في سنه لكنه كان كبيرا في علمه، فالمدارسة في سيرته مدارسة في علم صحابي صغير السن عظيم الهمة كبير القامة، هو معاذ ابن جبل الخزرجي، معاذ ابن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أسلم وهو في 18 من عمره، وشهد العقبة الثانية فهو أحد النقباء الذين كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يراهم أقدم وأحظى من البدريين، فنقباء الأنصار لا شك أنهم خيار الأنصار، كما أن السابقين من المهاجرين هم خيار المهاجرين. وكان أحد 80 رجلا الذين شهدوا العقبة الثانية، ثم كان أحد المبايعين بيعة العقبة مع صغر سنه، واستغل صغر السن في الحفظ والعلم، فأول ما درس بعد رجوعه وقفوله أخذ العلم على مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وهو أول سفير للإسلام في المدينة. ومصعب كما تعلمون هو أيضا من شباب الصحابة لكنه قديم الإسلام، وفيه دلالة على أن طالب العلم لا يأنف من طلب العلم ولو على صغار السن ما داموا كبارا في العلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن كنيته كان من أوائل الناس الذين ثنوا ركبهم في الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم علمه عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك قد حوى القرآن الذي كان يحفظه مصعب بن عمير، فما بقي شيء من القرآن إلا وحفظه، ما خلا ما لم ينزل، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار لأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه همة في طلب الحكمة والسنة، لأن العلم مبناه على الكتاب والسنة، والكتاب الذكر والسنة الحكمة، كما قال عز وجل في آية سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن وحيا متلوا، وأنزل عليه السنة وحيا غير متلو، فكل ما يقوله عليه الصلاة والسلام بل وما يفعله فإن ذلك من الوحي، وما قاله أو فعله من غير وحي فإما أن يقره الله تبارك وتعالى فيكون وحيا تقريريا، أو يبين وجه الخطأ فيه بوحي من الله تبارك وتعالى. كان معاذ بن جبل في قرابة 20 ولم يبلغه ولم يكمل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا طويل القامة أبيض مليح الوجه حسن الشعر أكحل العينين، حتى قيل إنه كان من أضوي أهل المدينة ومن أجمل شبابها، ولكن لم يشغله جماله ولا خياله عن العلم، بل اتصف بصفات الكمال من أول إسلامه، فكان رضي الله تعالى عنه مشهورا بالسماحة، معروفا بالخير، لا سيما مع أقرانه وأترابه، فضلا عن بذله في سبيل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه له الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تأملنا فيما ورد لا نجد سببا لهذه الحظوة من حيث النسب والحسب، وإنما كانت هذه الحظوة لما اتصف به أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل من الصفات الحميدة العظيمة، شاب في مقتبل العمر همه وغمه كيف يحفظ القرآن والسنة، لا يضيع وقته في قيل وقال، قليل الكلام كثير التأمل عظيم التدبر، كان رضي الله تعالى عنه لا يشغله الصفق في الأسواق ولا الحرث والجمال في الزروع والثمار عن ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مرتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالإقراء كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، أي من أربعة رجال: عبد الله بن مسعود وبدأ به، سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. شيخ فهد تعالي، أنا طالب. لما نتأمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بعبد الله بن مسعود فندرك أنه كان من كهول الصحابة ومن المقدمين في الإسلام مع ما كان عنده من الإقراء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وثنى بسالم مولى أبي حذيفة مع أنه كان شابا لكنه مهاجري قديم الإسلام، وثلث بمعاذ بن جبل وهو الأول في الأنصار في هذا الحديث لكونه كان مقدما في الحفظ والعلم والفقه، ولكونه كان شابا ملما مدركا. وأخر أبي بن كعب مع أنه من كهول الأنصار، وهذا التقديم والتأخير يدلنا على عظيم علم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن العلم مبناه على الحفظ ومبناه على الفهم، حفظ المنزل وفهم المنزل، كما قال جل وعلا عن الحفظ: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال عن الفهم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صار له هذه الحظوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة أن يقرأوا وأن يأخذوا العلم والقرآن منه، فلا غرو إذن أن يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في مكة ليعلم الناس القرآن والسنة. فتأملوا هذه المكانة العظيمة حسب قراءتي وتتبعي، لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف مهاجريا في مكة، ولعل ذلك حتى لا يرجع القهقراء في هجرته، لكنه ذكر في كتب السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل بعد فتح مكة أن يمكث في مكة فيقرئ الناس القرآن. فتأملوا هذه مكانة عظيمة. معنى هذا الكلام: إذ كان فتح مكة سنة 8 من الهجرة، ومعاذ بن جبل معنى ذلك أنه كان في عمر الثامنة والعشرين وهو يقرئ الناس القرآن في مكة في أم القرى في البلدة التي ابتدأ نزول القرآن فيها. هذه حظوة عظيمة بلغه رضي الله تعالى عنه بعد فضل الله ورحمته بجهد واجتهاد وزهد وورع وبذل وعطاء وحرص. لما ينظر الإنسان كهول الصحابة من الأنصار متوافرون، فلماذا قدم معاذ بن جبل؟ لعلمه، لحلمه. فينبغي علينا أن نجتهد. لا يقول أن أحد يستصغر نفسه أنا شاب، فإن الذي يقدم الإنسان علمه عند الله عز وجل أولا، وفي دين الله عز وجل ثانيا، ثم عند خيار الناس ثالثا، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه أسامة بن زيد في رئاسة غزوة الروم. وهذا دليل على أن الإنسان الذي يبلغ من العلم لا ينظر إلى صغره، فلا تعجبن إذا كان الشافعي قد جلس للإفتاء بعد العشرين، أو جلس ابن تيمية للإفتاء بعد 15 من عمره، لأن العبرة بالحفظ والفهم وشهادة المشايخ والأساتذة. فإذا كانت العبرة بشهادة المشايخ والأساتذة، فلن يجد أحد أعظم من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد لمعاذ بن جبل. قد روى ابن حبان في صحيحه وحسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والصواب أنه حديث حسن، وهو حديث طويل مبتدأه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، إلى أن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. إذا تأملنا مقارنة معاذ بن جبل بكهول الصحابة، فنجد أن ذلك لمزيد عناية عنده بالأحكام، وهذا يعني أنه لا بأس أن يتخصص الإنسان من نعومة أظفاره ببعض العلوم الشرعية، سواء في القراءات أو في الفقه الذي هو الأحكام، أو في العقائد، أو في الحديث، أو إلى آخره. وهذه شهادة عظيمة. وروي أيضا أنه يقدم العلماء برمية حجر، معاذ بن جبل يقدم العلماء برمية حجر، وهذا الحديث إن صح فليس بينه وبين فضل أبي بكر وعمر وبقية الصحابة من تعارض، لأن المقصود أنه يقدم العلماء الشباب برمية حجر، هذا المقصود. ومما يدلنا على أنه كان عظيم العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قفوله من غزوة تبوك أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسله عالما معلما فقيها مفتيا وحاكما وقاضيا، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يتآخى مع أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري بالنسبة لمعاذ بن جبل يعتبر من الكهول، وكان أكبر سنا من معاذ بن جبل، لكن أبا موسى كان يقدم معاذ بن جبل لما يعلم من علمه وحفظه، ولما يعلم من مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث في الصحيح وغيره أنه لما قدم اليمن وجد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعنده رجل مربوط، فسأل عنه معاذ بن جبل ما له، فقال أبو موسى أو قيل له: هذا رجل يهودي أسلم ثم ارتد. فقال له أبو موسى: اجلس. فقال معاذ رضي الله عنه: والله لا أجلس يرحمك الله حتى تقيم عليه الحد. وهذا أيضا من فقه ومن عظيم حزمه وعزمه رضي الله تعالى عنه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى اليمن، وصل مكانة وصلت مكانة ودرجة معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمه بحبه إياه. نحن قد نقول لمشايخنا الذين يكبرون سننا وعلمنا والله إنا لنحبك، لكن أن يقول الأكبر للأصغر والله إني لأحبك، فهذه نعتبرها وسام وشهادة فخر، فكيف إن كانت هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حبه في الله؟ فإن حب إنسانا فنعلم أنه بلغ مرتبة عند الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن حبه له. يقول معاذ رضي الله عنه: مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر. كون الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان قبل ذلك يحب رب العالمين، هذا أمر ليس فيه مفخرة لأنها عبادة، لكن الفخر أن يحبك الله، الفخر أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تعلم أن الله يحبك؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك؟ بالذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، والقيام بنشر هذه السنة المباركة، ودعوة الناس إليها، وبذل المهج دونها، واسترخاص الغالي والنفيس لأجلها. والله إني لأحبك. ثم وصاه بوصية عظيمة، قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، وفي بعض الألفاظ: لا تدعن في دبر كل صلاة، أي في آخر كل صلاة، يعني قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه من الأدعية الجامعة التي ينبغي للعبد أن يدعو بها قبل السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الدعاء فأعلمه حبيبه، فأعلمه حبيبه أن يقول بهذا الدعاء قبل السلام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسل معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيه دلالة على عظيم علم، عليكم السلام، على عظيم علم معاذ بن جبل، وأنه قادر على محاججة أهل الكتاب ودعوتهم بالحكمة. ومع ذلك بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الأولوية في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن أول وأعظم وأس ما ينبغي أن يدعو إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وأنه ينبغي عليه أن يبتعد عن المظالم. وبمناسبة واتق دعوة المظلوم، أقول: يا طالب العلم، إذا أردت أن تقتدي بمعاذ بن جبل فأخلي قلبك من شواغل الحقد والحسد والغل والكبر، وابتعد عن ظلم الناس، فإن من المعوقات، من معوقات طلب العلم الظلم. إذا ظلمت إنسان فأنت وضعت بينك وبين العلم معوق، لا تظلمه لا بنظرة ولا بكلمة، فضلا عن فعله، فضلا عن فعل. واتقي دعوة المظلوم. ذهب معاذ بن جبل إلى اليمن ومكث كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، متنقلا بين مدائن اليمن مدينة مدينة، معلما، حتى إذا انتهى المدة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيها رجع إلى المدينة. ولما رجع إلى المدينة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأيام، فحزن حزنا شديدا رضي الله تعالى عنه. كيف لا يحزن ومصاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصاب لكل الأمة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومصاب معاذ بن جبل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مصاب غيره من المسلمين به، من جهة كونه حبيبه، من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا لمعاذ بن جبل، وأنه مات ولم يره، فما كان منه إلا أنه وجد أن خير وسيلة وأقرب طريقة لوصال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذهاب إلى الدعوة والقيام بالجهاد. فاستأذن خليفة رسول الله الصديق رضي الله تعالى عنه في أن يذهب إلى الشام ويكون مع المجاهدين، فأذن له الصديق. فوصل إلى جند الشام وكان مع المجاهدين في معركة اليرموك، وكان من أعظم الناس تعليما للمجاهدين ودعوة للمهتدين، حتى قيل إنه كان قليل النوم ليلا كثير القيام، وكان قليل الفطر في النهار عظيم الصيام. وهذا يظهر عند مماته. ولما فتح الله عز وجل بلاد الشام واستقر الأمر في الشام، أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل أن يكون معلما للناس في الشام، فكان من أعظم المعلمين في الشام للمسلمين، من معلم الصحابة، يعلم الناس القرآن والسنة. وكان أبو عبيدة وهو أمين هذه الأمة كما تعلمون وأحد العشر المبشرين بالجنة، حظيا بمعاذ بن جبل، محبا له، متكيا عليه، مستندا إليه، يحب صحبته وخلته. وقد استفاد من معاذ بن جبل في الشام أناس كثيرون، حتى قال بعض العلماء إن جل علم أهل الشام إنما هو من معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي عبيدة ومن في طبقته. فلما وقع الطاعون في الشام، طاعون عمواس، وكان مبتدأ الطاعون في السنة 15 أو آخر 14 من الهجرة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، مات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بهذا الطاعون، فعلم عمر بذلك فأمر معاذ بن جبل أن يكون أميرا على الشام. ولم يمكث معاذ رضي الله عنه إلا قيل 20 يوم وقيل أكثر من ذلك بقليل، وأصيب بالطاعون، وأصيبت الأمة بفقد عالم من علمائها الشباب. توفي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في 18 من الهجرة بعد أن أصيب هو وأهل بيته في الطاعون. وكان عنده عبد الرحمن، وعنده بنية اسمها أم عبد الله، وله زوجتان، أصيبوا كلهم بالطاعون فماتوا، لكن معاذ بن جبل لم يمت، فإن علمه حي بين العلماء بل وبين عامة المسلمين في كل بلد وفي كل زمان. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ملجأ كسبه لطلبة العلم للورعين الزهاد، وكان جبلا في العلم كسب أبيه. يقول أحد التابعين: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس. العرب إذا جاوز الإنسان 40 ما يسمونه فتى، يسمونه كهف، قبل ذلك يسمونه فتى وشباب. قال: فإذا أنا بفتى، يعني في 28 في 30، حوله الناس جعد قطط، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. طبعا يشبه الكلمات بالضياء، واللؤلؤ يشبه الحكمة، وهذا تشبيه بليغ. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. هذا وصف لأحد التابعين لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال فيه أبو إدريس الخولاني عائذ الله، راوية حديث أبي ذر، الحديث المرفوع القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وهو من أحد الطلبة الذين تأثروا بعلم معاذ بن جبل وأخذوا عنه، يقول: أتيت مسجد دمشق. لاحظوا ذاك قال حمص وهذا قال دمشق، مما يدل كأن معاذ بن جبل كان ينتقل للتعليم بين حمص ودمشق وبين نابلس وبين الأقصى، كان ينتقل. يقول: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كبار سن جاوزين 40، وإذا شاب فيهم، يعني في حلقات للكهول وفي حلقة فيه شاب، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. يقول: فسألت عنه أحد الجلساء فقال: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصل علمه إلى هذه المرتبة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل. هذا وحده كافي على ما ذكرناه من فضائله رضي الله تعالى عنه. أما ثناء الناس عليه فيكفي أن أنقل لكم بعد ما ذكرت من ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدلنا على زهده وورعه رضي الله تعالى عنه. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى صرة فيها 400 دينار لغلام له، قال خذ هذا إلى معاذ بن جبل وانظر ماذا يفعل. فذهب الرجل وأعطى الدنانير والدراهم لمعاذ بن جبل، فصار معاذ بن جبل يوزعها حتى لم يبقى إلا شيء يسير. فقالت زوجته: رحمك الله، لو أبقيت لنا شيئا فإنا لم نأكل منذ كذا وكذا. فقال لها: لو قلت هذا قبل هذا فلم يجد إلا دينارين، إلا درهمين، ما هو دينارين، درهمين، فأبقى ذلك لأهلي. فرجع الغلام إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ففرح بذلك عمر رضي الله تعالى عنه وسر بذلك. وهذا يدلنا يا الإخوة على عظيم زهده. أما ورع معاذ بن جبل فنقل في ورعه شيء غريب، من ذا الذي يطيق ذاك؟ روي عنه أنه كان له زوجتان، كان لا يشرب ماء عند إحدى زوجتيه إذا لم يكن يومها، حتى الماء ما يشرب. هذا ورع عجيب. ومن ورعه، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإنسان يجب أن يجعل العلم حاكما عليه في كل الظروف، في فرحه وسروره، في حزنه. في يوم وفاة أهله ماتت الزوجتان في يوم واحد وفي نفس الوقت. تصوروا من ورعه، ما قال هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذه لا، أقرع بينهما أيهما يدفنها أولا. شيء عجيب. حتى في هذه المسائل كان بهذه المثابة رضوان الله تعالى عليه. وكان رضي الله عنه لما حضر الطاعون أصيب الناس ولم يصب هو ولا آل بيته شيئا، وكان مستجاب الدعوة معاذ بن جبل، وكان الناس يعرفون ذلك منه. فجاءوا إليه وطلبوا منه، وهذا في آخر وقت الطاعون، أن يدعو الله عز وجل حتى يرفع الله الطاعون. يقولون أنه دعا الله عز وجل، لكن ضمن الدعوة قال: اللهم واجعل لآل معاذ من هذا الوباء نصيبا. فما انتهى من دعائه إلا خرجت بثرة فيه وفي عياله وفي زوجته. وأصيبوا كلهم بالطاعون، وكانوا يرون أن الطاعون بلية، وكان الناس يقولون هذا الكلام له. فقال رضي الله تعالى عنه كلمته المشهورة العجيبة، أنه يقول للناس: أيها الناس، لا تسبوا الطاعون، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها شهادة. ثم طلب الشهادة. ولما حضرته الوفاة كأن بعض الناس أحس منه أنه يوادعهم، فقال له: ما تقول؟ قال: والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لثلاث. تأملوا، لأي شيء يحب البقاء؟ للتزين وتجمل، للاستكثار من الدنيا؟ لا والله. قال: ما أحب البقاء في الدنيا إلا لثلاث. قال: وما هي؟ قال: صوم الهواجر، يعني في القيظ يصوم في الصيف، وقيام ليالي الشتاء طويلة، وملاقات الإخوان يعني الأحبة. ما أحب البقاء إلا لهذه المقاصد الثلاث. تأمل أن الإنسان كيف يجعل حياته لله عز وجل، حتى حبك للحياة لا تجعلها إلا لمقصد شرعي، ما هو والله عشان عيالي يكبرون، عشان بنياني يتم، عشان أشوف أحفادي. بعض الناس يقول حتى في دعاء يقول يا ربي تبقيني بس عشان أشوف عرس ولدي. عجيب والله، مطلب غريب. هؤلاء جيل لم يكن ولا يكون مثله. كيف هم تلامذة أعظم المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كان معاذ بن جبل أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأسمحهم كفا. يقول عنه عبد الله بن مسعود وهو أكبر منه سنا بكثير، يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله. سبحان الله، شيء عجيب. لما خرج معاذ بن جبل إلى الشام قال عنه عمر: خرج معاذ إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم. تأملوا هذا الأمر العظيم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عالم توفي ولم يتجاوز 36 من العمر، لكن علمه عظيم. يقول عنه أبو نعيم الأصفهاني، وبه نختم هذه السيرة المباركة العطرة، يقول أبو نعيم الأصفهاني عنه: كان أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل المحكم للعمل التارك للجدل، يعني كان يخبر بالحكم لا يجادل، ما يناقش، مقدام العلماء، إمام الحكماء، مطعم الكرماء، القارئ، القانت، المحب، الثابت، السهل، السري، السمح، السخي، المولى، المأمون، الوفي المصون، رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحقنا به وجعلنا على طريقته في العلم والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.